حكمه المرأة إذا ملكت زوجها هل يجب عليها الوضوء أم لا؟ نمت المرأة الزوج نمت قد المرأة لا يجب الوضوء أصلا إذا كان على السن تنمت ما لا يجب الوضوء هذا الصحيح بعض العلم يرى أن ليس المرأة مطلق لا يجب الوضوء وبعضهم يقول جلابتها بشهوة إذا لم تجد على الوضوء والصلاة القول الثالث وأنه ما يجب الوضوء مطلقا إذا كان هذا الشيء لمسته لهذا لمسته هذا الصلاة لا يجب الوضوء أما قوله جل وعلا لا يمس النساء ومراد الجماع كما قال ابن عباس وجماع وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ هذا بسيط المقصود أن الملامسة التي في القرآن العظيم أو لمستم بقراءة لمستم معناها الجماع عند جمع العلم والصلاة وقلت عن ذلك الجماع والقوة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.